بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. يقول رحمه الله الإمام النسفي في عقيدته المشهورة العقيدة النسفية: والمحدث للعالم هو الله تعالى. يقال عن الله واجب الوجود، يستحيل أن يكون معدوما. العقل لا يقبل أن يكون الله تعالى غير موجود. الله تعالى وجوده بذاته. ما معنى بذاته؟ يعني ليس غيره أوجده، لا يحتاج إلى شيء أوجده. الله غني عن العالمين. فإذا الله واجب الوجود، العقل يوصلك، يعني إذا تفكرت واستعملت العقل استعمالا سليما أن لهذا العالم خالقا، وهذا الخالق عرف اسمه الله من طريق الأنبياء الذين أيدوا بالمعجزات عليهم السلام. هذا العالم دليل حدوثه التغير، يتغير من حال إلى حال، وأما الله تعالى فلا يتغير. وهذا العالم دليل على وجود العالم الخالق عز وجل. لذلك قال أحد العلماء: وجوده له دليل قاطع، حاجة كل محدث للصانع. الدليل على وجود الخالق احتياج هذا العالم إليه، وهذا العالم موجود، فإذا احتاج إلى من أوجده. ثم قال: ولو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمعت التساوي والرجحان. لا يقال هذا خلق نفسه الخالق، لا يقال خلق نفسه، والمخلوق لا يقال خلق نفسه. الخالق يستحيل أن يكون مخلوقا، والمخلوق يستحيل أن يوجد نفسه، لأنه باعتبار كونه خالقا يكون قبل نفسه، وباعتبار كونه مخلوقا يكون بعد نفسه، وهذا لا يقبله العقل السليم. فإذا هذا العالم موجود، ودل على وجود الصانع الخالق تبارك وتعالى، وهو الله عز وجل. والله أعلم وأحكم.